تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ عنده، أي ويقرأ الشخص الذي يلي الميت مما تقدم وصفه، أرفق أهله به وأتقاهم لربه، يقرأ عنده أي عند المحتضر سورة ياسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. وموتاكم هنا، موتاكم هنا وفي الحديث الذي قبله لقنوا موتاكم، المراد بها عند أكثر أهل العلم يعني موتاكم يعني الذين سيموتون، فهو سمي ميتا باعتبار ما سيكون، باعتبار أن هذا الذي سيكون قريب جدا، نزل هذا القريب جدا الذي سيقع في وقت قريب كأنه واقع الآن. قال: ولأنه يعني قراءة ياسين يسهل خروج الروح. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو كذلك عند الحنفية والشافعية، فإنهم يذكرون أيضا استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر، على المحتضر الذي في سياقة الموت. والدليل هو ما ذكره المصنف هنا: اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا منصوص عن الإمام أحمد، دقيقة، وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونقله الإمام أحمد عن قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرأت ياسين يعني عند إذا قرأت يعني ياسين عند الميت خفف عنه بها. و لماذا سورة ياسين؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن من الحكم التي التمسها العلماء رحمه الله تعالى، قالوا إن فيها ذكر التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد، وغبطة من مات عليه بقوله، قول العبد الصالح: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فتستبشر الروح بذلك، فيحب العبد لقاء الله فيحب الله لقاءه. ذكر ذلك الرحيباني في مطالب أولي النهى. ومن العلماء من يقول بخلاف ذلك، مثل المالكية مثلا، ينصون على أن قراءة سورة ياسين على المحتضر ليست سنة ولا مباحة، بل مكروهة عندهم. قال: ويقرأ عنده أيضا الفاتحة، يعني يقرأ هذا الإنسان الذي يكون عند الميت، يقرأ عند المحتضر سورة الفاتحة، وهذه أيضا قد نص عليها الإمام أحمد، وفيها حديث عند الطبراني. قال: ويوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأموات، رواه أبو داود. هذا الأمر الخامس من الأمور المشروعة في حق المحتضر، توجيهه إلى القبلة. كيف يوجه إلى القبلة؟ يوجه إلى القبلة بنفس الطريقة التي يوجه بها المريض، المريض وتقدمت لك في باب صلاة أهل تقدمت لك في باب صلاة أهل الأعذار. قال: وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، يعني إذا فرضنا أن هذا الميت والقبلة من جهتكم أنتم، فكيف يكون؟ يجعل على جنبه الأيمن، هكذا على جنبه الأيمن والقبلة من جهتكم، هذا إذا كان المكان واسعا. قال وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يعني وإن لم يكن المكان واسعا وشق ذلك فإنه يجعل على ظهره مستلقيا وتكون. الأخ فرحان أغلق المايك من فضلك. وتكون رجلاه إلى القبلة، هكذا تكون رجلاه إلى القبلة. قال ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى السماء، هكذا. واليوم كثير من الأسرة التي تستعمل في المشافي يمكن رفع ليس فقط الرأس بل من منتصف البدن فما أعلى، يكون هذا مرتفعا ليكون وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. هذا المذهب هنا أنه المحتضر يوجه إلى القبلة بهذه الطريقة، أن يجعل على جنبه الأيمن، فإن لم يمكن فتجعل رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يوجه إلى القبلة بالطريقة الثانية وليس بالطريقة الأولى، فلا يجعل هذا الإنسان على جنبه الأيمن. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقال الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، قال وعليه العمل، يعني على هذا العمل. قال فإذا مات، نعم، فإذا مات سنة تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، ويغمض الأنثى مثله أو صبي وشد، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي وشد لحيي، ماشي، وشد لحييه لئلا يدخلها الهوام وتليين. يقول رحمه الله تعالى فإذا مات الآن انتهى من الاحتضار، ما الأشياء التي يسن فعلها للميت بعد موته؟ ولأجل هذا شوف العنوان عندك في الجنب، قال ما يسن فعله للميت إذا مات سنة تغميضه لفعله صلى الله عليه وسلم، وذكره عندك أنه أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، لأن أبا سلمة لما مات رحمه الله ورضي عنه ضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولأجل هذا المشروع للإنسان إذا حضر المحتضر ثم الميت بعد ذلك ألا يقول إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن حالئذ. قال ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذا اللفظ جاء عن بكر بن عبد الله المزني، هو مأثور عن بكر بن عبد الله المزني التابعي، وذكر هو عنه البيهقي، خرجوا عنه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. ولفظه بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله. إذن لماذا يغمض الميت؟ يغمض أولا لورود ذلك في السنة، سواء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هذا الحديث، وأيضا جاء في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم الأمر بإغماض بصر الميت، وأيضا لئلا يقبح منظر الميت ويساء به الظن. قال ويغمض ذات محرم وتغمضه، يغمض الإنسان ذات المحرم إذا ماتت أمه أخته هكذا، وتغمضه أيضا هي. قال وكره يعني الإغماض، إغماض الميت من حائض وجنب، وأن يقرباه يعني وأن يقربا الميت. وهذا منصوص عن الإمام أحمد أنه لا، الحائض والجنوب لا يقربا الميت، لا يغمضانه ولا يقربانه. وقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، لا تدخل بيتا فيه جنب. قال العلماء فلعل هذا من هذا، يعني أنه يعني لا تقربه، يعني لا الحائض والجنب لا يقربانه لأجل هذا، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. وقالوا الحائض من باب أولى، قالوا الحائض من باب أولى. قال ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. إذن من الذي يغمض الأنثى؟ إما محرمها كما تقدم أو مثلها، امرأة مثلها، فإن لم يمكن فيلتم الصبي فيغمضها. قال وشد لحييه لئلا يدخله الهوام، يعني شد لحييه بعصابة ونحوها، عصابة تجعل هكذا من أسفل اللحيان، هما العظمان هذان، إذا ضغطتهم هكذا ينغلق الفم، ينغلق الفم، فيجعل عصابة ونحوها من أسفلها ثم تربط في الأعلى. قال لئلا يدخله الهوام، يعني لئلا تدخله دواب الأرض، دواب الأرض لئلا تدخل فمه بعد موته، وأيضا لئلا يقبح منظره، لئلا يقبح منظره، مثل ما تقدم في إغماض العينين. نعم. وتلين مفاصله ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما إلى جنبه، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه، ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه. وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، وستره بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. نعم. قال رحمه الله تعالى وتليين مفاصله، تليين المفاصل قال ليسهل تغسيله، لأن الميت أول ما يموت يكون جسمه لينا يمكن تحريكه بسهولة، بعد وفاته بفترة يبرد الجسد لانقطاع النفس وحركة الدم، فييبس على حاله، فإذا كانت اليدان هكذا مثلا فإنهما تبقيان هكذا إلى آخره. فيقول تلين مفاصله، كيف؟ قال يرد ذراعيه، هذا الذراع، انظر هذا الذراع، يرد ذراعيه إلى عضديه، هذا العضد، ثم يردهما إلى جنبه، ثم يردهما يعني يمدهما هكذا، وكذلك بالنسبة للساقين إلى الفخذين وهما إلى بطنه، والأصابع نفس الشيء، يعني يرد الأصابع إلى داخل الكف ثم يمدها لتلين هذه المفاصل، وذلك يكون عقب موته مباشرة. قال وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. إذن المستحب كذلك أن تخلع ثيابه مباشرة، لأنه إذا كانت عليه الثياب فإنها سوف تكتم الهواء، ما يكون فيه هواء بالداخل، فيسرع إليها الفساد، لأن الجسد حالئذ يكون حارا، وأيضا ربما خرج منه شيء، لأن الميت لا يتحكم بالخارج منه، فربما خرج منه شيء فلوثها. قال وستره بثوب، يعني إذا خلعت ثيابه فما العمل؟ قال ستره بثوب. ما الثوب؟ الثوب ليس هذا مثل الذي يلبس، الذي يلبسه هذا يسمى قميصا في اللغة، الثوب يعني قطعة القماش، يؤتى بقطعة قماش فيستر بها، لا يترك عاريا إذا خلعت ثيابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما توفي سجية ببرد حبرة، برد حبرة، برد هذا نوع من الأقمشة مخطط يأتي من جهة اليمن، وأنزل لكم صورا منه لاحقا إن شاء الله. قال وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. دقيقة بس، يعني إذا وضع عليه قماش ما يترك هكذا، وإنما يعطف، يدخل طرفه من الأسفل تحت الرجلين وطرفه من الأعلى تحت الرأس حتى لا يتحرك بالريح فينكشف الميت. قال رحمه الله، قال رحمه الله ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لقول أنس رضي الله عنه، ضعوا على بطني شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه، ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عني الهوى، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. نعم، قال رحمه الله: وضع حديدة أو نحوها على بطنه. نحو الحديدة مثل هذه القارورة مثلا، توضع على بطنه، يعني قبل غسله بعد موته. لماذا؟ قال: قول أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه شيئا من حديد، يعني في ذكر ذلك، يعني قال ذلك في مولى له توفي. قال: ولئلا ينتفخ بطنه، الميت إذا ترك فترة فإنه ينتفخ بطنه، فيضع مثل هذا على بطنه لئلا ينتفخ البطن. قال: وضعوا على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، إذن يرفع لا يترك في الأرض ليبعد عن الهوام، يبعد عن الدواب الأرض وحشرات الأرض وما إلى ذلك. قال: متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن. كيف يجعل متوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن الذي قبل قليل المحتضر، وهذا بعدما مات، إذا رفع على سرير الغسل كيف يكون، على ظهره أو على جنبه؟ قال: يجعل متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن. طيب، أما قوله متوجها إلى القبلة فهذا صحيح لا إشكال فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. أما على جنبه الأيمن فضع عليها دائرة واكتب عندها لم يذكرها الأكثر، لم يذكرها الأكثر. ولا يناسبها وضع شيء على بطنه. كيف يعني؟ أقول لم يذكرها الأكثر، يعني أكثر لا تلمس الطاولة يا ولد، لا تلمس الطاولة عشان ما يتحرك. لم يذكرها أكثر العلماء، لم يذكرون هذه، لم يذكرون في بعد موته يعني عند الغسل أن يجعل على جنبه الأيمن، وإنما ذكرها صاحب الإقناع وتابعه هنا. وأيضا لا يناسبها ما تقدم لك قبل قليل أنه يضع شيئا على بطنه، إذا كان يضع شيء على بطنه في هذه الحال فكيف يجعل على جنبه الأيمن؟ يجعل على جنبه الأيمن وشيء على بطنه، هذا لا، يعني لا يثبت شيء على بطنه. قال رحمه الله تعالى: منحدرا نحو رجليه، يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه، يعني إذا كان تحته شيء يعني ليس فيه منافذ. والذي يعمله الآن أهل التغسيل في مغاسل الموتى هنا في السعودية أن يكون نفس السرير الذي يوضع عليه الميت يكون فيه منافذ، بحيث أنه حتى إذا صب عليه شيء مباشرة ينزل إلى الأسفل. قال رحمه الله تعالى: وإسراعوا تجهيزه إن مات غير فجأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخشى أو يشق على الحاضرين. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويسرع تجهيزه إن مات غير فجأة، مفهومه أنه إذا مات فجأة فإنه لا يسرع تجهيزه وسيأتي. والدليل قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وأيضا في الحديث الآخر: أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. قال: ولا بأس أن ينتظر به، يعني هذا الإسراع. طيب، هل يمكن الإبطاء به؟ قال: لا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه، يعني وارثه وغيره، مثل انتظار كثرة الجمع. قال: إن كان قريبا، هذا القيد الأول، مفهومه أنه إذا كان هذا الولي أو الوارث بعيدا فإنه لا ينتظر. مثال: إنسان توفي هنا في السعودية وله ابن في أمريكا، فقال: لابد ننتظر حتى يجد حجزا ويركب طائرة وما أدري إيش، كم يحتاج يوم؟ قالوا: يحتاج مثلا 3 أيام أو يومين. فهذا لا ينتظر. لماذا لا ينتظر؟ لأننا الآن عندنا يعني تعارض حق الميت بإكرامه بالإسراع بدفنه وحق الولي بحضور جنازته قبل الوفاة، فأيهما يقدم قبل الدفن؟ فأيهما يقدم؟ لا شك أن الأول هو المقدم. قال ولم يخشى، يعني ولم يخشى عليه، كما في نسخة عندك في الأسفل، ولم يخشى عليه. فإذا كان يخشى عليه من الانتظار ولو لساعة واحدة، يخشى عليه من عدو يتربص به، يخشى عليه من يعني دا من أي شيء يصيب الميت، أقصد من دا يعني من شيء يجعل الجسد تسوء حاله ويتغير أكثر وما إلى ذلك، فإذا خشي عليه فإنه لا ينتظر، إذا خشي عليه فإنه لا ينتظر ولا ساعة واحدة، يجهز ويصلى عليه ويدفن. قال ولم يخشى عليه، هذا القيد الثاني. قيد الثالث أو يشق على الحاضرين. عندنا حاضرون وعندنا أناس غير موجودين، فأيهما حقه مقدم؟ الحاضر مقدم حقه على الغائب. فإذا شق على الحاضرين فإنه لا ينتظر به غائب. نعم. إن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته من خساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. نعم. ويجب يقول رحمه الله تعالى فإن مات فجأة، إذا مات هذا فجأة أو شك في موته، شك هل مات فعلا أو لم يمت، فيه شيء، فيه حرارة، فيه برودة، فيه كذا، فما العمل؟ قال انتظر به حتى يعلم موته، يعني حتى يتيقن موته. إذا الأصل بقى على مكان الأصل أنه حي، فلا ينتقل إلى حكم الوفاء إلا بتيقنها. طيب مما يعرف ذلك؟ قال بانخساف صدغيه، الصدغ ما بين العين والأذن، هنا مكان لين بعض الشيء، فإذا انخسف إذا نزل فهذا يعلم أنه مات. وميل أنفه كذلك، وانفصال كفيه تنفصل من هنا من المفاصل، واسترخاء رجليه، استرخاء الرجلين، فرجل الميت لا تنتصبان وإنما ترتخيان. واليوم يمكن تيقن موته بطرائق غير هذه، فمع التقدم الطبي ممكن تيقن موته حتى ولو مات فجأة وشك في موته، ممكن يتيقن موته بعد ذلك مباشرة. فإذا تيقن موته فإنه لا يتأخر به بعد ذلك وإنما يسرع به. قال رحمه الله تعالى وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. أضف عندك بين قوله وإنفاذ بين بعد واو، اجعلها وإسراع إنفاذ، وإسراع إنفاذ. وإنفاذ عندك موضوع عليها ضمة، والصواب الكسر، الصواب الكسر، وإنفاذي بالكسر. هذا هو العاشر مما يشرع في حق الميت مباشرة بعد موته. ما هو؟ إسراع إنفاذ وصيته. إذن هذا معطوف على قول الزاد قبل ذلك، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ يعني وإسراع إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. وإنما قلت لك أن تعدل هذا على هذه الهيئة حتى يكون وإسراع إنفاذ وصيته، لأن إنفاذ الوصية واجب، لأن إنفاذ الوصية واجب، وإنما المستحب هو التعجيل بذلك، المستحب هو التعجيل بذلك والإسراع به. قال لما فيه من تعجيل الأجر، ويناسب هذا التعليل الذي ذكره المصنف. قال رحمه الله قال رحمه الله ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدم، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. نعم. قال ويجب الإسراع في قضاء دينه، يجب على ورثته وأوليائه أن يسرعوا في قضاء دينه، سواء كان لله تعالى مثلا النذر أو الكف، لا تلمس الطاولة حبيبي، لا تلمس الطاولة، أخر يدك على الطاولة. لله تعالى مثل ما قلنا، مثل النذر والكفارة ونحوهما، أو الزكاة التي قد تأخر في إخراجها، أو لآدمي مثل قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو ما إلى ذلك. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وأمر الدين يا مشايخ شديد جدا، أمر الدين شديد جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر لا يصلي على الإنسان الذي عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم. والواجب الإسراع في قضاء الدين بعد الموت مباشرة. معليش يا مشايخ دقيقة، لا تلمس الطاولة، ما لك دخل، بس لا تلمس الطاولة. معليش يا مشايخ اشغلني، قم قم هناك، قم اخرج هناك. ما ادري، عندنا اليوم مداخلات كثيرة من الشباب. أقول يجب الإسراع في قضاء دينه، يعني بعد موته مباشرة، حتى قبل غسله وتكفينه والصلاة عليه مباشرة، بعد موته مباشرة يعجل بسداد دينه. قال: ولا بأس بتقبيله. طيب، لو كان إنسان مثلا عليه دين ولا يوجد وفاء حاضر، أو أنهم مشغولون الآن بتجهيز الميت وكذا، فلا يستطيعون الآن سداد الدين، فما المشروع؟ المشروع أن يقول أحد الورثة للدائن: أنا كفيل بدين أبي، أنا كفيل بدين أخي، يأخذ دينه عنه حتى لا يدفن هذا الإنسان إلا وقد برئ من دينه. ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما في الحديث المذكور بين يديك. قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه، يعني ممن يباح له ذلك في حال الحياة. قال: ولو بعد تكفينه، حتى ولو كان ذلك بعد التكفين فإنه مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لما قبل عثمان بن مضعون، قالت عائشة: حتى رأيت الدموع تسيل. وأقر جابر رضي الله عنه على ذلك لما كان يكشف أباه عبد الله بن حرام فيقبله ثم يغطيه وكان يبكي، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. بقي أمر حسن أن تضيفه هنا، أن النعي مكروه على المذهب، قد نص عليه الإمام أحمد، النعي مكروه. وأما الإعلام بموته، أما الإعلام بموته فلا بأس، بل أحيانا يكون مطلوبا، بل أحيانا يكون مطلوبا. الفرق بينهما: النعي رفع الصوت المناداة بموته، مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية: مات اليوم فلان ابن فلان، أكرم العرب، أشجع الناس، إلى آخر ذلك. وأما الإعلام بموته، يرسل رسالة أنه توفي اليوم فلان، سوف يصلى على فلان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني ما إلى ذلك، فهذا جائز وليس من النعي. قول هنا في الحاشية عندكم في الهامش، قال 11 الإسراع في قضاء دينه، هذه لا تكون 11، لأنه هو جالس يعد لك السنن، وهذه ليست من السنن، بل الإسراع في قضاء الدين أمر واجب كما نص عليه المصنف هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.